إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن تقوى الله جل وعلا ما جاورت قلب امرئ إلا أدرك المنى، فهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، لقد سمعتم جميعا نبأ الحادث، حادث الانفجار الذي وقع في مدينة الرياض، وسمعتم استنكار العالم بأجمعه لهذا الحادث الأليم. فالمؤمن والكافر والبر والفاجر يستنكر هذا الجرم القبيح والعمل المقيت، فمن يكون وراء هذا الحادث إذن؟ إنه رجل انسلخ من دينه وتجرد من معاني الإنسانية، فهو شيطان مارد في صورة إنسان لا دين يردعه ولا خلق يدفعه، لا شفقة ولا رحمة ولا رأفة ولا عمق، فحسبه جهنم ولبئس المهاد، مفسد في الأرض، والله لا يحب المفسدين، ظالم والله لا يحب الظالمين، معتد إن الله لا يحب المعتدين، خائن إن الله لا يحب الخائنين. عباد الله، أبشروا وأملوا، فإن الله عند حسن ظن عبده به سوف ينكشف المجرم، وسوف يحصل لنا ثواب المصيبة، وسوف نأخذ العبر والعظات من هذا الحادث الأليم. واعلموا أن هذا الحادث وإن كان ظاهره الشر المحض، إلا أن الله تعالى رحيم بعباده، فلا يخليه من فائدة تعود على هذه الأمة في دينها أو دنياها، كما وقع ذلك في حاله الإفك. قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره له عذاب أليم. لقد اشتمل هذا الحادث المروع على جرائم عديدة وأعمال شنيعة، اشتمل على إتلاف الأنفس وإتلاف الأموال وتضييع الآمنين وإخلال أمن هذه الأمة. كيف يقدم مسلم مسلمون يؤمن بالله واليوم الآخر على قتل مسلم ظلما وعدوانا. والله تعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ووعده الله وغضب الله عليه ولعنه واعد لهم عذابا عظيما. كيف يقدم مسلم على قتل كافر معاهد دخل ديارنا بامان او هدنه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو، وأخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. كيف يقدم مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر على ترويع العالمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في المسند وغيره: لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. عباد الله، ان هذه البلاد بحمد الله بلاد امن واستقرار، بلاد قامت على دين الله ونشأت تدعو الى الله جل وعلا، قامت داعية الى التوحيد مخلصة لله، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، طاهرة من كل مظاهر الشرك والإلحاد. وهذا هو سر أمنها واستقرارها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فنحن بحمد الله في نعمة عظيمة خصنا الله جل وعلا بها دون أكثر البشر في هذا الزمن. فدين الله قائم وشرعه محكم والأمن مستجد والعيش ضمد والأسعار رخيصة، وهلم جرا من مظاهر الخير والبر. فواجبنا جميعا ان نحافظ على هذه النعمة وان نرعاها بشكر الله جل وعلا لها وبصرفها فيما يرضيه تبارك وتعالى عنا، وان نكون يدا واحدة مع قادتنا في حماية امن هذا البلد واستقراره، والاخذ على يد العازفين بهذا الامن كائنا من كانوا، وبذلك يرضي ربنا سبحانه وتعالى ونؤدي الواجب الذي افترضه الله سبحانه وتعالى علينا. ايها المسلمون، اضربوا الارض شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، هل تجدون مثل هذه البلاد؟ لا والله الذي لا اله غيره، لا نجد مثلها لا في دينها ولا في استقرارها ولا في غرض عيشها. فماذا يريد العابثون وماذا يطلبون؟ أبلغ بهم الحقد والحسد إلى هذه المنزلة أن يعتدوا على العالمين ويخلوا بأمن العباد والبلاد؟ لا شك أن الله جل وعلا لهم بالمرصاد سوف ينتقم منهم انتقاما عاجلا وآجلا، وما علينا إلا أن نتضرع إليه تعالى كل وقت وحين، وأن نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بكف هؤلاء وأن يمكن منهم وأن يمكن من هؤلاء الجبناء ليقيم الشرع المطهر عليهم حده ويطهرهم من الذنب العظيم الذي اقترفوه الولاة للبحث عن هؤلاء المجرمين، فإذا وجد خبرا عنهم نبدع به فورا احتسابا وطلبا للتواب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن لم يقدر على ذلك توجه إلى قيام الليل ودع الله سبحانه وتعالى أن يسهل كشف هؤلاء المجرمين، وأبشروا فإن الدعوة مستجابة إن شاء الله، لأنها دعوة مظلوم ودعوة المظلوم مستجابة، كما قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.